وإن كان كإمام ينقل هذا الحديث يذكرها حتى في بعض النسخ الأربعين النووية وهي ليست في الصحيحين إذا تكفى، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح أنها نكفى كما في رواية أبي عوانة المذكور. وش معنى؟ نعم. والمراد بالنكفى والمراد بالنكفى الغني، وأصله الماء الصاف القليل، وأصل في ذلك أن ماء الرجل إذا لاع الطين قوة بساعة عند الوجود أي الرجل حتى لا تسوى في جسد المرأة، وقوة كبار بحيث لا يسير مطرد من طردها مع كونه منفوسا ومع كون المني ثقيلا بطبعه. وفي مني الرجل قوة الفعل، وفي مني المرأة قوة الانفعال، فعند الالتزام يصير مني الرجل كالامتحة للبن. وقيل في كل منهما قوة فعل وانفعال، لكن الأول من الرجل أكثر، وبالعكس في المرأة. سبحان الحكيم سبحان الحكيم نعم الله. وزعم كثير من أهل التشبيه أن مني الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقله، وأنه إنما يتكون من دم الحي، وأحاديث الباب تذكر ذلك. وما ذكر أولا أقر إلى موافقة الحديث والله أعلم. قال ابن أثير في النهاية: يجوز أن يريد بالجمع مكث النصفة في الرحم، أي تنفذ النصفة 40 يوما تخمر فيه حتى تتهيأ للتصوير، ثم تخلق بعد ذلك. ثم تخلق بعد ذلك. وقيل إن ابن مسعود رضي الله عنه فسره بأن النصفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرا طارت في جسد المرأة تحت كل رطب وشعر، ثم تمسك 40 يوما، ثم تنزل دم في الرحم كذلك جمعها. وسهال التسليم ذكره الخطابي، وأخذ ابن أبي حاتم في التسليم من رواية الأعرج أيضا عن خيثمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله كذلك جمعها كلام الخطابي أو تفسير بعض الأخوان حديث الباب وأو أنه الأعمش. فظن ابن الأثير أنه تتمة كلام ابن مسعود فأدرجه فيه، ولم يتقدم عن ابن مسعود في رواية خيثمة رفق الجميع حتى على الأسرار. وقد رد التيمي هذا التفسير فقال الصحابي: أعلم بتفسير ما سمع وأحق بتأويله وأولى بقبول ما يتحدث به وأكثر اختيارا في ذلك من غيره، فليس لمن بعده أن يتعقب كلامه. قلت: وقد وقع في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه رفعه ورفعه خالف التفسير المذكور. مرفوع عنه رفعه رفعه مرفوع عنه لنبي صلى الله عليه وسلم. قال التفسير المذكور: إذا أراد الله خلق عبد فجامع رجل المرأة فارغ له من كل عرق وعضو منها، فإذا أتى يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء ركبه دون آدم تحتاج من بعد آدم. وفي لفظ ثم ثلاثيه بصوره ما شاء ركبت، وله شاهد من حديث رباح اللحمي لكن ليس فيه في يوم السابع. وحافظ ان في هذا زياده تدل على ان الشبه يحصل في اليوم السابع، وان فيه ابتداء جمع الغني، وظاهر الروايات الاخرى ان ابتداء جمعه من ابتداء الاربعين. وقد وقع في روايه عبد الله بن ربيعه عن مسعود رضي الله عنه أن النطفة التي تقرأ من النفس إذا وقعت في الرحم كانت في الجسد 40 يوما ثم تحاضر الدم فكانت علقة. في حديث جابر أن النطفة إذا استقرت في الرحم 40 يوما أو ليلة أذن الله في خلقها، ونحوه في حديث عبد الله بن عامر في حديث حذيفة بن ياسين برواية عتبة بن خالد عن ابن الطفيل عنه أن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتسلل عليها الملك. وثلاث روايات يوسف المكي عن ابي الطفيل عند البريابي، وعنده وعند مسلم في روايه عن ابي الحارث عن ابي الزبير عن ابي الطفيل: اذا مرت في النصفه 43، وفي نصفه 43 ليله، وفي روايه ابن جريج عن ابي الزبير عند ابي عوانه 43، وهي عند مسلم لكن لم يسق لفظها، قال مثل عامر بن الحارث. وفي رواية رضي عن ابي كلثوم عن ابي الشقيق عند مسلم ايضا: اذا اراد الله ان يخلق شيئا ياذن له لبضع واربعين ليله. وفي رواية عن ابن دينار عن ابي الطفيل: يدخل الملك على قصته بعدما تستقر في الرحم باربعين او 45. وهكذا رواه ابن عيينه عن عامر عند مسلم، ورواه في ابي مختلف محمد بن مسلم الطائفي عن عامر فقال 45 ليله، فجزم بذلك. فحاصل الاختيار ان حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا يختلف في الاربعين، وكذلك كثير من الاحاديث، وغالب الحديث على الثاني حديث الباب لا تقييد فيه، وحديث فضيل بن ياسين اختلف الاضرار نقلته، فبعضهم جزم بالاربعين كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وبعضهم زاد من اثنين او ثلاثا او خمسا او بضعه، ثم منهم من جزم ومنهم من تردد. وقد جمع بينها القاضي عياض بأنه ليس في رواية رضي الله عنه بأن ذلك يقع عند انتهاء الأربعين الأولى وابتداء الأربعين الثانية بل أطلق الأربعين. احتمل أجيد أن ذلك يقع في أوائل الأربعين الثانية ويحتمل أجيد مع الاختلاف بالعدد الزائد على أنه بحسب اختلاف الأجنة وهو جيد لو كانت فقال الحديث الأحاد الحديث مختلفة لا تنهى متحدة وراجعة إلى هذا الخطير عن حديث التنياتي فدل على أنه لأضبط القدر الزائد على الأربعين والخط فيه سهل وكل ذلك لا يفعل الزيادة التي في حديث مالك بن شوير في إحضار الشبع في اليوم السابع وأن فيه يرتجب الجمع بعد الانكسار وقد قال المنذر إنه حديث متصل على كف الترمذي والنسائي واختلاف الألفاظ بكونه في البطن وبكونه في الرحم لا تأثير له لأنه في الرحم حقيقة والرحم في البطن وقد فسر قوله تعالى في ظلمات الثلاث لأن المراد ظلمة في الشمر وظلمة في البطن المشيمة نعم لأن المراد ظلمة الوسيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن فالوسيمة في الرحم والرحم في البطن قوله معلقة مثل ذلك قال عيني تكلم شيء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب العمل بالخواتيم. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن يدعي الاسلام هذا من اهل النار فلما حضر القتال فقتل الرجل من اشد القتال وكثرت به الجراح فاثبتت فجاء رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت الذي حدثت انه من اهل النار قاتل في سبيل الله من اشد القتال وكثرت به الجراح فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما عنده من اهل النار فكان بعض المسلمين يرتاب فبينما هو على ذلك اذ وجد الرجل الم الجراح فاحوى بيده الى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها فاشتد رجال من المسلمين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فأجل لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاسد. لعلك قام خيبر خيبر نعم نعم الله المستعان عن أبي هريرة عن الصحابي نعم ماشي اللهم صل وفي هذا اللهم صل وسلم وفي هذا تصديق قوله جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حين يتكلم بشيء إنما يخبر عما بلغه من الوحي عما جاءه عن الله عز وجل وليس يخبر عن شيء من كيسه وهو من جهة الله عز وجل ويدل هذا على أن قاتل أسهم متوعد بالنار نعوذ بالله ولا تقتل أنفسكم إن الله كان غفور رحيم ومن يفعل ذلك عدوانا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا نسأل الله العافية. فيقول صلى الله عليه وسلم من قتل أسهم بشيء عذب به يوم القيامة وبهذا الحث على الإخلاص والحرص على أن تكون الخاتمة صالحة وذلك بالجد في طاعة الله ولزوم الاستقامة وسؤال الله حسن الختام لأن من سنته سبحانه أن من استقام على أمره أحسن له العاقبة فعلى المؤمن أن يجتهد بطاعة الله وأن يحذر أسباب غضبه وأن يسأله سبحانه حسن الختام لأن يتوفاه على دينه الحق وكم من إنسان أظهر الخير وأظهر الهدى وهو في حقيقة الأمر أهل النار لما في قلبه من الشر والفساد والميل إلى الباطل حتى فتن له بذلك نسأل الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه يريد هذا الدين والرجل الفاسد وكذلك فيه دلالة على أن الحق قد يؤيد برد من فاجر لأسباب، إما لريائه أو لينصر قومه أو لينصر وطنه أو لغير هذا، لم يقصد الدين وقد يقصد الدين ويؤيد الدين لكن لغرض آخر غير الإخلاص لله وطلب التوام من الله سبحانه وتعالى، بل لأسباب أخرى. فكم من مقاتل وكم من مجاهد وكم من يرأي نفع الله به في الإسلام وهو ليس من أهل الخير، والواقع شاهد بذلك. نعم. الفاجر يطلق على الكافر والعاصي. يطلق على الكافر والعاصي. مثل هذا اللي قتل نفسه، قاتل قتالا شديدا وأثر في أعداء الله ثم قتل نفسه. نسأل الله أن نحن ولا قوة. نعم. نحن ولا قوة. حدثنا أبو غسان حدثني أبو خالد عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا من أهل المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل ببابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، فأقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصبعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وماذا؟ قال: قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء على المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ان العبد ليعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنه، ويعمل عمل اهل الجنه وانه من اهل النار، وانما الاعمال بالخواتيم. اللهم سلم سلم. هل يخلد؟ الحكم في المعاصي ما هو. نعم. شاء الله. إن كان مات على الإسلام ولكن حمله الجزع فهو من أهل المعاصي ولا يخلد في النار، بل يعد ما شاء الله ثم يطهرون إلا أن يعفو الله عنه، إلا يعفو الله. وإن كان قاتل رياء ولا يقاتل للدين وإنما هو رياء على طريقة المنافقين، هم من أهل النار المخلدين فيها. ما شاء الله. الرواية الأولى في انتزاع منها سحنا وفي الأخرى بأن قتل نفسه. محتمل أنها قصتان وقعتان للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالا في غزوتين عليه الصلاة والسلام. محتمل أنه فعل هذا وهذا، نسأل الله العافية. نعم. فأعرض القائل عبد النحو إلى القدر. نعم. حدثنا عبد النحو فأعرض القائل عبد النحو إلى القدر. النذر. نعم. النذر. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن عقبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتينا هذا النذر بشيء لم يكن قد صدرته. لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. ولكن يلقيه القدر لم يلقيه النذر. فأما حديث أبي هريرة فهو طريق للترجمة، لكن لفظه ولكن يلقيه القدر كذلك أكثر، ولتشميهين يلقيه النذر بالنون ثم ذلك معجمة. وقد اعترض في وسيم على البخاري فقال ليس في واحد من اللفظين المرويين عن المسترجمة مطابقة للحديث، وتطابق أن يقول إلقاء القدر العبد إلى الندم بتقديم القدر بالقاف على الندم بالنور، لأن لفظ الخبر يلقي القدر بالقاف كذا قال. وكان هذا المشهور في رواية تشبيها في مثل الحديث، ثم ادعى أن استرجمة ما علم مطابقتها للخبر ليس معنى فيها صحيحة انتهى. وما ذكره مردود بل المعنى تجد لمن له أداة تأمل، وكأنه استبعد نسبة الإلقاء إلى الندب، وجوابه أن النسبة مجازية، وسبب ذلك كونه سبب إلى الإلقاء فنسب الإلقاء إليه. وأيضا فهنا متلازمان، قال سلمان الله لو أن الترجمة مقلوبة إذ القدر هو الذي يلقي إلى الندب بقوله في الخبر يلقيه القدر، والجواب انهما صادقان، الذي يلقي في الحقيقه هو القدر وهو الموصل، وفي الظاهر هو الندب. قال وكان الاولى ان يقول يلقيه القدر من الندب ليصاب به الحديث الا ان يقول قال انهما متلازمان. المقصود روايه الكشبيه هي واضحه، ولكن يلقيه النذر الى القدر، مثل الفريقة الاخرى ان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل، فالنذر الذي قد يظن أنه يحصل فيه مطلوبه فإن العامة أو كثيرا من الناس قد ينذر يظن أن النذر يفيده شيئا خلاف القدر خلاف ما قدر له، ويظن أن النذر سبب لحصول مطلوبه، فيقول إن شفى الله مريضي فلله عليه كذا، وإن رد الله غيبي فلله عليه كذا، يظن أن هذا النذر يرد من قدر الله شيئا أو أنه ينفعه في هذا الشيء الذي نذر لأجله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، يعني يخرج الله به مالا من البخيل للفقراء أو للمشاريع الخيرية ونحو ذلك، وهذا البخيل نذر يظن أن النذر ينفعه وأنه سبب لحصول المطلوب ودفع البلاء، وليس الأمر كذلك، وإنما السنة أن يخرج الصدقة من دون نذر، يخرج الصدقة فإن الله يدفع بها البلاء، الصدقات والدعوات والاستغفار والأعمال الصالحات من أسباب دفع البلاء، من أسباب حصول الرحمة، من أسباب حصول الخير، وكلها بقدر، لكن جعل الله هذا قدر سببا لهذا القدر، فالصدقات والأعمال الصالحات وتفريج الكروب وتيسير الأمور للناس من أسباب أن يفرج الله لك ويدفع عنك البلاء كما دفعت عن زيد وعمر ونحو ذلك. والحاصل من هذا كله أنه يكره النذر، ما ينبغي النذر، ولهذا تقدم يقول ابن عمر من رسولها عن النذر، وفي حديث لكن لا تنذروا صريح لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. ثم النذر يحرجهم كثيرا، ينذر يحسب أنه ينفعه النذر، فإذا حصل المطلوب تحرج من ذلك واشتد عليه الأمر وصار يسأل ويطلب الحيل للتخلص مما نذر، فقد ينذر شيئا يشق عليه فيقول لله عليه شوف الله مريض أن يصوم شهرين أن يصوم ثلاثة أشهر أن يصوم أربعة أشهر أن يصدق بكذا وكذا من المال الكثير، يظن ويستشعر أن هذا من أسباب سلامته وعافيته وأن مطلوبه يحصل، وليس الأمر كذلك، فإذا حصل المطلوب جاءه الشيطان حينئذ واجتمعت عليه الهموم والغموم، كيف ينكر القدر، كيف يستطيع أن يصوم كذا، كيف يفعل كذا، كيف، ومن رحمة الله ومن إحسان الله إلى العبد أن نهاه عن هذا النذر الذي إذا حصل مطلوبه شق عليه النذر وتكلف وهو صدر عن ظن لا أساس له، فالله جل وعلا قدر الأقدار وجعل لها أسبابا وعلق بعضها على ما يشاء، ولم يجعل النذر من الأسباب ولم يجعله دافعا، فلا ينبغي تعاطيه، شيء لم يجعله الله سببا لا ينبغي تعاطيه، فالنذر ليس من الأسباب التي تنفعك في دفع القدر. نعم. هذه من دون الطاعات التي نذروها لله من دون تعليق ومن دون شيء ومن دون قصد، بل نذروها لله وتقربوا بها على وجه الذي شرع، كما قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه، ولكن هم منهيون ان يبتدئوها، فاذا فعلوها وجب الوفاء اذا كان من طاعه الله جل وعلا. نعم. نعم. كلها معلقه. نعم. الحديث العام في النهي عن النذر، ولكن المعلق أشد، ولهذا خص بعض النهي بالمعلق، ولكن ظاهر الأحاديث العموم. نعم. نعم يكيله يقول لله عليه أنصر كذا لله عليه أصدق بكذا ولا يعلق فيه. ولا يدخل في المرأة هذا؟ نعم ما يدخل في المرأة؟ نعم أنا زعيم أقول ما يدخل في المرأة أنا زعيم لمن ترك المرأة وإن كان محب. لا مو من إنه من المرأة ليس من المرأة المرأة مجادلة الجدال. نعم أحفظ الله عنك شيخ. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن الله سبحانه وتعالى الحديث. نعم يروي عن الله سبحانه وتعالى ربه. نعم لكن ما ذكر الحديث هذه الثانية إن الله يقول هذا جل وعلا. نعم. قال على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنه أن قدس لا يأتي من هذا النذر بشيء من قد قدرته. يعني عن الله جل وعلا. الشيخ معروف. قال على الله. نعم. بس الشيخ معروف. هنا الترجمة الشارحة إلقاء العبد النذر من إضافة الإضافة إلى المفعول والنذر تعب. نعم هذا مفعول. نعم. إلقاء العبد النذر إلى قدر. يعني. النذر يرده الى القدر لا حيلة له النذر يرده الى القدر ولا يخرجه عن القدر ولهذا في اللفظ الاخر الصريح ان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل فليس له خروج من النذر من القدر القدر محيط بالعبد فلا يخرجه منه نذره ولا غيره نعم والنذر غير التعليق عليه كيف نعم والنذر كيف بحثه غير التعليق كيف تقول لله علي ان اصدق بمئة ريال هذا هو المعلق لله علي أن أصوم يوم الاثنين يوم الخميس هذا هو المعلق نعم ما سمى تعليق لا تعليق لله علي أن أصوم شهرا إذا شفى الله ولدي هذا معلق لله علي أن أصدق بكذا إذا رد الله ولدي من سفره لله علي كذا وكذا إذا نجح ولدي من الجامعة هذا معلق هم؟ هم؟ ما أسرع عليه شيء نعم باب لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يصير النذر مذموم كله ولا؟ كله مذموم نعم هذا ظاهر الحديث نعم ما ينبغي النذر لكن إذا نذر وقع في الأمر إن كان طاعة وفى أوفى وإن كان مو طاعة فلا وفى عليه وعليه كفارة في يمين نعم. حدثني محمد بن مقاتل أبو الحكم أخبرنا عبد الله أخبرنا خالد بن الحذاء عن أبي لأن النذر تدخله الأحكام الخمسة النذر تدخل احكام الخمسه التحريم والوجوب والكراهه والاستحباب والاباحه فاذا قال لله عليه ان يكون كذا او يصدق بكذا هذا طاعه يلزمه الوفاء فاذا قال لله عليه ان يشرب الخمر هذا محرم لا يشرب الخمر عليك فرض يمين واذا قال لله عليه ان يهجر فلان او لا يزور فلان هذا نذر مكروه كفر فرض يمين ولا يهجر أخاه ويقال الله نذر عليه إنه ما يأكل طعام فلان وإنه ما يأكل هذا الطعام هو مخير إن شاء أوفى بالنذر وإن شاء كفر عن يمينه وأكل من الطعام نعم نعم حدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا خالد بن الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نفعل شرفا ولا نعلو شرفا ولا نحدث في واجب الا رفعنا اصواتنا بالتكبير قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ارجعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا بصيرا ثم قال يا عبد الله بن قيس الا اعلمك كلمه هي من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله وهذا يدل على القدر ايضا فان لا حول ولا قوه الا بالله معناه انه ليس العبد تحول من شيء ولا قوة له على شيء إلا بالله هو مقدر الأمور وهو قاضي الحاجات وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وفي هذا اعتراف من العبد برحمه وعجزه وأنه ليس بشيء إلا برب سبحانه وتعالى فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة كنز من كنوز الجنة ويشرع له هذا عند قول المؤذن والمقيم حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله المعنى لا حول لي ولا قوة لي على إجابة المؤذن وعلى حضور لأداء الصلاة وعلى إكمالها إلا بالله سبحانه وتعالى باب المعصوم من عصم الله عاصم المانع قال مجاهد سدا عن الحق يتردد قال مجاهد قال مجاهد سدا عن الحق سدا نعم سدا عن الحق سدا سيدان نعم ثم ابتلى. ضبط أيضا. قوله تعالى. آه. جعلنا. جعلنا. قوله تعالى. سدل هو سدل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى. نعم. في الشرح. ضبطنا ثاني. قوله قال مجاهد سدا على الحق يترددون في الضلاله كذا الاكثر سدا لتشديد الدال بعدها الف وقلها ابي حاتم من طريق والقاع عن ابي نزيح عنه في قوله تعالى وجعل من بين ايديهم سدا قال على الحق وقلها عبد بن حميد من طريق سد عن ابي نزيح عن مجاهد في قوله سدا قال على الحق وقد يترددون ورأيته في بعض صحيح البخاري سدن بتخفيف الدال مقصور وعلى ذلك شرح الكرماني مع انه وقع منا ايحسب الانسان ان يترك سدى اي مهملا متردجا في الضلاله ولم ارى في شيء من نسخ البخاري الا اللفظ الذي اوردته قال مجاهد سدا الى عاقل ولم ارى في شيء من التفاسير التي تساق بالاساليب لمجاهد في قوله ايحسب الانسان ان يترك سدى كلاما ولم أرى في قوله في الصلاة في شيء من النقول بالسند عن مجاهد ووقع في رواية النسب بضلالة بدل قوله في الصلاة لا أسبق مجاهد آية سياسية سدا أما لقراءة رواية سدا ما لها وجه سدا هل ما لها وجه قال مجاهد سدا على الحق يترددون في الضلاله نساء الله نسال الله ان حدثنا عبدان واخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابو سلمه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استقيت خليفه الا له بطانتان حدثنا عبدان واخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابو سلمه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحبه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحبه عليه والمعصوم من عصم الله عن ابي سعيد الكبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفه الا له بطانتان سؤال الشيخ سؤال الشيخ الاول حديث ما استخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم شاكه ثاني كرره ياتي مكمل لا نعم سؤال قوله ثم ذكر المصنف حديث ابي سعيد الكبير رضي الله عنه ما استخلف من خليفة إلا له بطانتان الحديث وفيه والمعصوم من عصم الله وسيأتي شرحه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى والبطانة بكسر موحدة اسم جنس يشمل الواحد والجماعة والمراد أن يطلع على باطل حال الكبير من الداعي وفي رواية أخرى ما بعث الله من النبي ولا استخلف من خليفة إلا جعله بطانتين الحديث لا يوجد شيء وفي هذا الحث والتحريض على اتخاذ الأصحاب الطيبين والزملاء الأخيار والوزراء المعروفين بالخير والاستقامة حتى يعينوا على الخير ويحضوا عليه الأمير والسلطان والعالم ومدرس وطالب العلم ونحو ذلك وهكذا كل مسلم ينبغي أن يحرص على الصاحب الطيب والزميل الطيب والبطانة الطيبة والوكيل الصالح والمستشار الصالح حتى يعينه على الخير حتى يشجعه على الخير وليحذر أن يكون له بطانة بضد ذلك سواء كانت زوجة أو زميلا أو مدرسا أو جارا أو غير ذلك إذا أحس بشيء من هذا فليحذر نعم هذا الله هو الحديث نعم لكن الله يحفظهم والمعصوم من عصمه الله تأمرهم يعني صراحة أو يكون قد يكون صراحة وقد يكون إشارة على حسب ما يعين له قد يكون بالصراحة إذا كان في الأمر خفى قد يكون بالطرق الأخرى المعوجة نعم نعم الله تعالى. فهذا الحديث خاص بالمرأة. نعم، جاء النص الآخر الصحيح، ما بعث الله النبي ولا استخلف من خليفة. نعم. يعني خاص بالمرأة من يقول لا، لكن المعنى مطلوب كذلك. مثل ما جاء في الجليس الصالح والجليس السوء. نعم. المعنى إذا كان في الأمراء والملوك والزعماء فكذلك الآخرون ينبغي يحذروا أيضا. نعم. كل له ما يخص الطب. باب وحرف على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون، انه لن يهلك القوم الا وقد امن، ولا يجوز الا فاجرا كفارا. قال المنصور بن نعمان عن ابنه عن ابن عباس رضي الله عنهما: وحرف بالحبشيه وجد. حدثني محمود بن غيلان قوله باب وحرم على قرية أهلكناها كذلك أبي ذر وفي رواية غيره وحرام فتح أوله وزيادة الألف وجعلوا بقية الآية والقراءتان مشهورتان. قرأ أهل كوفة بكسر أوله وسكون ثاني، وقرأ أهل الحجاز وبصرة والشام بفتحتين وألف، وهما بمعنى الحلال والحلم. وجاء في الشوارع عبد عباس قراءات اخرى بفتح اوله وتثبيت الراء وبالضم اشهر، وبضم اوله وتشديد الراء المكسوره. قال الله في قوله تعالى: نعم نعم قراءه مشهوره وحرام قراءه الحيض. نعم نعم. حدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طارق بن عربي عبد عباس رضي الله عنهما قال: رايت شيئا اشبه بالامم مما قال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرد يصدق ذلك ويكذبه. قال سبحانه: حدثنا وقال عن ابن طالوس العربي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جعل الرجل في اغنيات الا فتنه للناس. بارك الله فيك. اللهم صل وسلم على هذا خلينا على حديث ابن عباس. نعم طويل. نعم على هذه العباس الأخير: ما رأيك أشبه؟ قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت أشبه فهم باللم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه. فذكر الحديث ثم قال: وقال الشباب تحدثنا وقال هو ابن عمر عن ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأن طاووس سمع قصة لابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان سمع الحديث المرفوع من أبي هريرة رضي الله عنه، أو سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه بعد أن سمعه من ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أشرت إلى ذلك في أوائل كتاب الاستدلال، وبينت الاختلاف في وقت الحديث ووقته، ولم أقف على رواية الشباب هذه موصولة، وكنت قرأت لخط مغلقات وتبعه شيخنا بن ملقن أن الطبراني وصلها بمعجم الأوسط عن أبي عثمان عن ابن منازع، وقلدتهما في ذلك في تغليف التعليم، ثم راجعت المعجم الأوسط فلم بها. قوله باللمم بفتح اللام والميم وما يلم به الشخص من شهوات نفسه، وقيل هو مقارنة الذنوب الصغار. وقال الله: وما يلم به نعم وما يلم نعم هو ما يلم به الشخص من شهوات النفس، وقيل هو مقاربة الذنوب الصغار. وقال بعض اللمم مقاربة المعصية ويعبر به عن الصغيرة، ومحصل كلام ابن عباس رضي الله عنهما تخصيصه ببعضها، ويحتمل أن يكون أراد أن ذلك بجملة اللمم أو في حكم اللمم. قوله إن الله كتب على ابن آدم أي قدر ذلك عليه أو أمر الملك بكتابته، ما تقدم بيانه في شرح حديث ابن مسعود رضي الله عنه ماضي قريبا. قوله ادرك ذلك لا محاله بالتمييز اي لا بد له من عمل ما قدر عليه انه يعمله. وفي هذا تظهر مطابقه الحديث للترجمه. قال ابن بطال: كل ما كتبه الله على الادمي فهو قد سبق في علم الله، والا فلا بد ان يدركه المكتوب عليه، وان الانسان لا يستطيع ان يدفع ذلك عن نفسه الا انه يلام الى واقع ما نهي عنه. إلا أنه الغلام إذا وقع ما رفع عنه بحد ذلك عنه وتفكيره من التمسك بالطاعة، وبذلك ينتفع قول القدرية والمجبرة، ويؤيده قوله والنفس تملى وتشتري، لأن المشتري بخلاف الملجأ. قوله خطه من الزنا إطلاق الزنا على الأمس والنظر وغيرهما بطريق المجاز، يعني ذلك من مقدماته. قوله فالزنا العين النظر، وهذا أحد الأقوال الموضوع. القول الثاني أن اللمم وكونه يلم بالذنب ثم يتوب، يلم ويتوب، فما دام كلما ألم به تاب فهو معفو عنه ومغفور له، وإنما المصيبة يصر ويبقى على الذنب. فأما من ألم به ثم من الله عليه بالتوبة فإن الله يغفر عنه ما حصل، كما يقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والأدلة الأخرى. وقول المتقدم هو أن الذنب هو تكرار الذنوب الصغائر التي يمحوها الله باجتناب الكبائر، وفي قوله سبحانه إن تجنبوا كبائر ما تنكفي أنكم سيئاتكم، قوله عليه الصلاة والصلاة الخمس والجمعة قال الله إلا وكفر فيما بينهن ما لم تغش الكبائر. هذا معنى قول ابن عباس إنه اللمم يلم بالإنسان من صغائر الذنوب يمحوها الله عنه باجتناب الكبائر، وقال لا يسلم من هذا أحد، مدرك الله ذلك لا محالة. فمن يسلم من نظرة يصاب بها أو نحو ذلك مما قد ينم به مما تعم به البلواء، فزنا العين النظر وزنا اليد البطش وزنا اللسان النطق إلى غيره، لا غير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام النفس تتمنى وتشتهي، والفرد يصدق ذلك ويكذبه، وقد يقع في الفاحشة ويبتلى بالكبيرة، وقد يسلم من ذلك ويعصمه الله ويحفظه. فالمؤمن يسعى في الخلاص ويبتعد عن اسباب الهلاك، والعبد ما كتب الله عليه انه يقع لابد ان يقع، لكنه ملوم في اقتراف المعاصي، ملوم في التساهل بترك الفرائض، مشهور على عنايته وحرصه على الخير، مامور بذلك، فعليه يفعل ما يستطيع، عليه يبذل وسعه في طاعه الله وكف عن محارم الله، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق. نعم الله عنه. سلم عليك. حديث عائشة. نعم. اللهم حاسب الحساب اليسير. نعم. نقل سنده. إيه. الله ألم هو لما يلم. نعم. لما يلم. الله لما يلم جمع الشيء. لما هو يلم جمع. نعم. قال الإمام أحمد. حدثنا إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عبد الواحد بن محمد عن عبد الله بن زبير عن عمه عباد بن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا، فلما صرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتاب ما يتجاوز له عنه إنه مبلوغ الحساب يا عائشة هلك، إنه مبلوغ الحساب يا عائشة يومئذ هلك. قال الحامد بن تبريد صحيح على شرط مسلم. لقد كلام تهريب على عبد الواحد. عبد الواحد هذا قال عنه التهريب أو عن عمه عباد بن عبد الله بن جبير وعن موسى بن عقبة وعبد الواحد بن زياد الدراوردي قال ابن معين ليس به بأس، وذكر ابن حبان في التقاء له عنده حديث في الجنائز، وقال في التقريب لا بأس به من السادسة مسلم الترمذي والنسائي. أنا هذا هو إسناد حسن، وهذا معنى قوله جل وعلا فأما من ملك كتاب يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأهل الإيمان تقوى الذين يعطون كتبهم بأيمانهم حسابهم يسير، وهو العرض كما قال النبي عرض كتبهم عليهم. نعم. قامت الحد من مكفر ولا لابد من التوبة معه؟ لا، إغالة الحد مكفرات، التوبة مكفرة وإغالة الحد مكفرات إذا لم يرجع إلى العمل، مكفرة لما مضى يعني قبل الحد. نعم. باب لا حول ولا قوة إلا بالله مناسبته مع كتاب القضاء، لأن بالعقل أنت لا حول ولا قوة إلا بالله ما دام كل شيء بيد الله معناها قد. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما

الزاني إذا تاب والسارق إذا تاب أو قيم عليه الحد بقي الإنكار على من حين يتكلم في حق، إنما يلام قبل ذلك حتى يتوب حتى يرجع. ثم أيضا الشيء الذي ترتب على عمله ليس من فعله فلا يلام عليه، ولهذا أتلومي على قال أتلومي على قال كتب الله علي ليس من فعلي. نعم نعم. قد هذا حج أدهم موسى وكانت له الحجة علي عليهم الصلاة والسلام جميعا. نعم. نعم. التقدير بأربعين سنة هذا تقدير خاص، هذا تقدير خاص غير التقدير العام. نعم. خاصا بآدم فقط. نعم. يعني نوعي واحد مثل التقدير العمري، تقدير عمري في بطن أم الإنسان، هذا تقدير خاص غير التقدير العام كالتفصيل من القدر العام، وهكذا التقدير السنوي للقدر تفصيل من القدر السابق. أنواع القدر أقسام: القدر السابق والتقدير العمري والتقدير كتب الله على آدم فضله عليه قبل خاطبه 40 سنة تفصيل من القدر السابق، التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، التقدير اليومي، كل هذه أنواع من القدر السابق وتفصيل من القدر السابق، وكلها ترجع إلى القدر السابق. نعم. صاحب الناصي إذا احتج بهذا الحديث قال إن مكتوب عليه بعض الرسول، لا حجة له إذا كان ليس من فعله، ومقوله يلام على الزنا، يلام على قطيعة الرحم، يلام على طول العقوق، يلام حتى يتوب، فإذا تاب وجب تكف عنه. إذا تاب يا شيخ من دون إقامة الحد. نعم. إذا تاب الزاني أو الزانية من دون إقامة حد يكفي لا يلام. نعم. توبة كف. نعم نعم نعم. نعم فلوطة اطلب الرياية اطلب الرياية هكذا. نعم. تابع عنا في أحد الحديث. نعم. يقول تابع عنا في أحد الحديث قال سفيان حدثنا عبد الله عن أبي هريرة هل في تدريس أحد؟ قال سفيان حدثنا عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسند الأول أول حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال فإنه من عرض عن طاووس سنة وسنة. الثاني قال سفيان حدثنا ابي الزناد عن العرب عن ابي الزناد. متابعه روايه عمر بن جنان روايه متابعه الزناد وهو عن عمر وعن ابي الزناد. نعم. يقول لك في سندان هو صاحب السند فيهما جميعا. نعم. المقصود ان هذا السند متابع الاول اي مقوي للاول. نعم. ها؟ ما في تدليل. ما في تدليل. الحديث اللي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قالت أنا حبل من الزنا. نعم. الحديث اللي قالت أنا حبل من الزنا. نعم. فما طلب منها إلا تتوب إلا. هي التائبة برأيي. هي التائبة النادمة. تطلب إقامة الحد عليها. نعم. مثل ما جاء مع التائبة النادمة. نعم. باب التامة على ما أعطى الله. حدثنا محمد. يعني التائبة مقبول سواء يكون محصن أو غير محصن. نعم. لا تاهل ما بينه وبين الله تعالى، اما في جهه الحج يقام الحد عليه اذا ثبت عليه. نعم. حدثنا محمد بن سنان حدثنا قليل حدثنا عبد الله بن ابي لبابه عن الظالمون المظلمون. ولو تاب ستر نفسه ولم ياتي الى حكام ولم يقل شيئا كفى، ولا ينبغي ان يفضح نفسه اذا عرف خطاه وذله، فالواجب ان يتوب الى الله فيما بينه وبينه، ولا حاجه الى ان ياتي الى احد، بل يستر نفسه ويستر ربه العفو والمسامحه ويكفي. نعم. حدثنا محمد بن سنان حدثنا قريش حدثنا عبد بن ابي لبابه عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كتب معاوية الى المغيرة رضي الله عنهما اكتب الي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف السلام، فاملى علي المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف السلام لا اله الا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع بالجد منك الجد. وقال ابن جريج اخبرني عبده انه وقال اخبره بهذا. تقدم هذا غير مره، لا اله الا الله له لا شريك له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في وجه اخرى يحييه ويميته وهو على كل شيء قدير، قد تقدم غير مره من حديث المغيره، وثبت ايضا من حديث ابن الزبير عند مسلم أن النبي كان إذا سلم من صلاته قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي أنت لا تعوذ بجد من يد. هذه من رواية ثم غير ذلك اللهم لا مانع من عطيك. نعم. وهذا بعد ان يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام، كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينصرف، استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال، ثم ينصرف ويقول لا اله الا اخر. نعم. جميع الصلوات جميع الصلوات الخمس. نعم. وقال ابن جريج اخبرني عبد ان الرباط اخبره بهذا، ثم وفدت بعد الى معاويه رضي الله عنه فسمعته يحمر الناس بذلك القول. باب من تعود بالله من هذه منقبه، هذه منقبه لمعاويه لانه يعلم الناس سنتهم بعد الصلاه، يمر الناس بان يقولوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه. نعم رضي الله عنه. شكم الله الشجرة هذه كيف نوعها؟ نعم الشجرة الملعونة في القرآن ايش نوعها هذه الشجرة؟ اللي قال الله فيها يعني مثل الزقوم طعام الأشياء اللي يعطاها أهل النار، اللي يطعام أهل النار صلى الله عليه وسلم. نعم يعطاها شجرة في النار، شجرة في النار يطعمون من الحرار. نعم. وقوله تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء. باب يحول بين المرء وقلبه. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث دار مقلب القلوب. حدثنا علي بن حصن وبشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قبأت لك خبيئا قال الدخ قال أحسأ فلم تعد وقدرت قال عمر رضي الله عنه إذن لي فأضرب عنقه قال دعه إن يكن هو فلا تطيقه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. يعني الدجال إن كان هو فلن تقتله لأن له أجلا ما بعد جاء، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. كان ابن صياد عنده تقلبات وعنده تصرفات غريبة، اشتبه أمره على الناس في كلام على قوله باب يحوذ. نعم أول ترجمة باب نعم الباب الأخير قوله باب يقول بين المرء وقلبه كأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التي في الآية بالتقلب الذي في الخبر، أشار إلى ذلك الراغب وقال المراد أنه يلقي في قلب الإنسان ما يصدفه عن مراده لحكمة تقتضي ذلك. وورد في تفسير الآية ما أخذه من موضوعة بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يحول بين المؤمن وبين الكفر ويحول بين الكافر وبين الهدى. يعني قوله تعالى يا أيها الذين استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يعني قد يبتلى الإنسان بما يحول بينه وبين الإيمان فيبقى في الكفر والضلالة، وقد يحول الله قلبه إلى الإيمان فيرجع عنه عليه من الباطل ويقبل الحق ويرضى به ويؤثره على ما سواه، فهو مصرف القلوب سبحانه وتعالى. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم لا ومقلب قلوب، ويقول اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلوب تتقلب وبين اصبعين من اصابع الله يقلبه كيف يشاء، فترة الى الايمان وترة الى الكفر وترة الى النفاق وترة الى كذا وترة الى كذا، فيه متقلبة في امر الله سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة جل وعلا. نعم. ما شاء الله العافية. نعم. معناه أن يفيد أن الدجال يطلع الله سبحانه وتعالى على ما في قلب الإنسان. قد يعلم، قد يكون شيء مما استكر الله بعلمه مما أخذه عن غيره أو ألهمه إياه حتى علم ذلك، فإن الدجال له شأن خطير في آخر الزمان، والله يمكنه من أشياء غريبة عبرة وابتداء وامتحانا. ولهذا قال صياد الدخ، يعني الدخان يكون في آخر الزمان، فقال له نخشى فإنك لن تعرف قدرك. كثير من السلف يقول إنه الدجال، وآخرون يقولون لا هو الدجال من الدجاجة، يعني كذاب من الكذابين خبيث من الخبثاء. نعم. نعم. نعم او اخبرت لك عن اخبرت لك بها يعني اخبرت نعم هذا نعم كان النبي ياتي بعض الاحيان يرصده ياتي يتخلل النخل لعله يطلع على شيء منه فلم يطلع على شيء منه نعم نعم ما قيل ان اسلم اظهر الاسلام هو لكن حتى ولو اظهر الاسلام لا زال الصحابه يشكون فيه نعم نعم الله اعلم نعم باب ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا قضاء قال مجاهد بفاتني نبي مضلين الا من كتب الله انه حسب الجحيم باب قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا قضاء قال مجاهد بفاتني نبي مضلين الا من كتب الله انه حسب الجحيم قدر فهدى قدر الشقاء والسعاده وهدى الانعام لمراتعها حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واخبرنا انه حدثنا داود بن ابي الكراد عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر ان عائشه رضي الله عنها اخبرته انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقالت انا عذاب ابعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمه للمؤمنين ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويحفظ فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد ما لا ما يمنع تعاطي الأسباب كان مأمورهم بالأسباب مع الإيمان بالقدر فلهذا أمر الله جل وعلا العباد أن يعملوا ما ينفعهم من التجارة والزراعة والصناعة وغير ذلك والسفر والإقامة والتصرف وكل ميسر لما خلق له كل لن يخرج عن قدر الله عز وجل فهكذا الطاعون يعني نزل في البلد فمن أراد الله أنه يصيبه أصابه ومن أراد الله وقايته سلم منه ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بأن لا يقدم عليه إذا عرف لا يقدم عليه ومن وجد وهو في البلد لم يخرج فرارا منه لكن إذا خرج لأمر آخر لا لغير قصد الفرار والله يعلم ما في قلبه إنما خرج لعلة أخرى فلا بأس عليه أما الفرار فلا يخرج فرارا منه فلن يصيبه إلا ما كتب الله له نعم نعم حصل الطاعون هذا ظاهر النص نعم باب وما النهي عن الخروج يكون للتحريم او كان ظاهر المنع هذا اصل النهي نعم نعم انا جاء في لما ذهب الى الشام عليه رضي الله عنه جمع الناس منهم ابو عبيده سالهم واستشارهم في ذلك اختلفوا عليه ثم اجمع مسبة الفتح على انه يرجع بالناس ولا يخاطر بهم ثم جاءه عبد الرحمن بن عوف وجماعه واخبروه بانه سمع النبي يقول اذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه واذا وقعوا انتم به فلا تخرجوا عنه حمد الله عمر ان الله وفق على السنه وانصره بالناس باب وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لو ان الله هداني لكنت من المتقين حدثنا ابو النعمان اخبرنا جرير بن حازم عن ابي اسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل مع التراب وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صلنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام اذا اتينا والمشركون قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا وهذا يبين لنا تواضع صلى الله عليه وسلم وانه يشجع الصحابه على العمل الطيب فهو يشاركهم في بناء المسجد ويشاركهم في حفر الخندق عليه الصلاه والسلام وهذا يدل ان ينبغي للزعماء والرؤساء والكبار ان يشاركوا في الامور المهمه حتى يتشجع الناس وحتى يعمل الناس بنشاط وقوه اذا راوا اميرهم ورئيسهم وكبارهم شاركوا نشطوا في العمل

ليصلح شؤونهم ويقوم على أحوالهم. إذا كان الإنسان في قرية أو في قبيلة ويرى أن غيره لا يقوم بالواجب وأن الواجب عليه متعين أن يقوم بالواجب هو، وقال ولي الأمر اجعلني عليهم ليتولى مصالحهم وأنظر في أمورهم، وليس قصده الدنيا ولا الرغبة فيما عند الناس، وإنما قصده وجه الله والدار الآخر، ليس قصده إلا الإصلاح. هذا مأجور ولا حرج، يرجى أن يعان لصلاح نيته والأسباب التي حملته على ذلك. هذا من شيء مخصوص، هذا شيء مستثنى. نعم. الله عام شاملة نعم تشمل الإدارة مثلا حتى ولو على اثنين. نعم حتى ولو على اثنين إدارة المدارس إدارة المدارس ويسمى إدارة هي إمارة. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم المسابقة الآن التي توجد في الوظائف والمسابقة التي توجد في الوظائف إقدام الإنسان على الأقل خبر من طلب الإمارة لا هي مسابقة مأذون لهم فيها مطلوبون مأذون لهم فيها. نعم نعم في من هذا الباب إذا رأى المصلحة الشرعية. نعم عفى الله عنك النهي هنا النهي عن سؤال الأمارة الأصل النهي بالتحريم الأصل بالتحريم. نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يرج أحدكم ليمينه والله والله لأن يرج بفتح نجي أما شو كلامه يعرف يا رجع من باب فرحة لجج يا لجج وتتغم لج يا لج قوله والله لا لأن يلج بفتح اللام وهي اللام مؤكدة للقصر ويرج بكسر اللام ويجوز كسرها هاي هذه فاينة طيب ماشي ماشي فيها الوجه يلج قدم الكسر معك كنت أظن فتح مقدم وش قال عيني قالوا في الصحاح لجدت بالكسر لجدت بالكسر ألجو ألجو نعم بالكسر لجاج ولجاج ولججت بالفتح لغة ايه ظاهر الصحاح تقني بالكسر في ماضي وفتح وضاعف نعم والفتح عكسها نعم الفائدة من هذا أنه وجهه الحمد لله قال لج يلج مثل ضرب يضرب خر يخر ولجج يلجج مثل فرح يرفع تعب يتعب وفيها اللغتان. نعم نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لعل يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارة التي افترض الله عليه. حدثنا إسحاق يعني ابن إبراهيم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية عن يحيى عن كلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما لي ضرب يعني كفارة. شاشة الحديث قوله نعم قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يرجع هكذا في رواية الشيهري ولغيره فقال بالفاء والأول أرجع وقوله نحن الآخرون السابقون يوم القيامة فرض من حديث تقدم بكماله في أول كتاب الجمعة لكن من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد سبق البخاري يوهم هذا القدر في بعض الأحاديث التي أخذها من صحيح الهمام برواية معمر عنه والسبب فيه أن حديث قوله يا لجة قوله يا لجة كلام على بشي لجة وقوله والله لأن يلج بفتح اللام فهي اللام مؤكدة للقسم ويلج بكسر اللام ويلج كسرها بعدها دين من اللجاج وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطأ وأصل اللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء مطلقا يقال لجدت ألج بكسر الدين في الماضي وفتحها في المضارع لبيت وألجأ. قال لبيت وألجأ. بكسر الميم في الماضي وبخلاف المرادف ويجوز العكس. قوله أحدكم بيمينه في أهله، سقط قوله في أهله من رواية محمد بن حميد المعمري عن معمر عند ابن ماجه. قوله آثم بالمرء أي أشد إثما. قوله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه، في رواية أحمد عن عبد الرزاق من أن يعطي كفارته الذي فرض الله. قال النووي مع الحديث أن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنكه فيه فينبغي أن يحنك أن يفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. فإن قال لا أحنك بل أتورع عن ارتكاب الحنك خشية الإثم فهو مخطئ بهذا القول. بل استمراره على عدم الحنف لأهله أكثر إثما من الحنف، ولا بد من تزيده على ما إذا كان الحنف لا معصية فيه. وأما قوله آثم بصيغة أفعل التفضيل فهو لقصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف أو توهمه، فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنف مع أنه لا إثم عليه، فيقال له الإثم في اللجاج أكثر من الإثم في الحنف. وقال للراوي المراد أن الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله وأقر عليه كان أدخل بالوزر وأفضى إلى الإثم من الحنف، لأنه جعل الله عرضة ليمينه وقد نهي عن ذلك. قال وآثم اسم تفضيل وأصله أن يطلق في الإثم، فأطلق لمن يلج في موجب الإثم اتساعا. قال وقيل معناه أنه كان يتحرج من الحنف خشية الإثم ويرى ذلك. فالرجال أيضا إثم على زعمه وحسبانه. وقال الطيبي لا يبعد أن تفرد أفعل عن بابها كقوله الصيف أحر من الشتاء، فيصل المعنى أن الإثم في الرجال في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابه. قال وقائلة ذكر أهل في هذا المقام للمبالغة، وهي مزيد الشفاعة استهجان اللجاج فيما يتعلق بالأهل، لأنه إذا كان بغيرهم مستهجنا ففي حقهم أشد. وقال قاضي عياض في الحديث أن كفارة على الآن في فرق. قال ومعنى يلج أن يقيم على ترك الكفار كذا. قال والصواب على ترك الحنف، لأنه بذلك يقع الكمالي على حكم اليمين وبه يقع الضرر على المحبوب عليه. قوله في الطريق الخلاصة من هذا أن قول آثم له يعني إذا كان يحسن الإثم، يعني قد يكون الحنف والاستمرار ما فيه إثم، قد يكون كلاهما ليس فيه إثم، لكن عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول آثم بأن هذا قد يفعله تحرجا، شخص قد يلج يستمر تأثما وخشية أن يكون عليه إثم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه آثم ولا عند الله، كونه يستمر في الشر على أهله والضرر على أهله والإصرار على ما يضرهم هذا آثم له من كونه يحنف الذي يتوهم أنه لا يجوز له. أما إذا كان الأمر واضحا في أنه إثم هذا معناه يعني يحتاج إلى معنى آخر، فإنه ينظر في الأمرين فأيهما كان أقرب إلى الصواب فعله. لكن غالب من الإنسان أنه يلج في اليمين ويستمر عليها لاعتقاده بأن عليه إثما في الحنف. بيّره الرسول صلى الله عليه وسلم أن لجاجته في إيذائه أهله وأصراره على ما يؤذي أهله أشد في الإثم. وبكل حال هو يبين صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي له أن يلاحظ على عدم شق على أهله وعدم تكليفهم ما يضرهم، ويرضى بليم الكفارة التي جعلها الله له خرجا ومخرجا في ذلك على اختلاف وتنوع ما يقع من الإنسان، على اختلاف ذلك وتنوع. فإذا توهم أن حنته فيه إثم فالآثم له وأشد أن يستمر فيما يضر أهله. والناس يختلفوا بهذا كثيرا، فإن قد يكون لج في أمر ضرره عظيم على أهله كأن يمنعها من والديها، يمنعها من زيارة أهلها، يمنعها من أخرج من خروج البيت أبدا الآباد ولا تخرج أبدا، فإن هذا فيه مشقة كبيرة. المحتاجة قد تخرج لجار، قد تخرج لأهل، قد تضطر للخروج لأمور مهمة، هذا في حلفه وإصراره على اليمين آثم له أشد شرا على أهله. كذلك قد يحلف على بعض أولاده مما يضرهم، فيحلف أنه لا يقرؤون ولا يفعلون كذا ولا يخرجون كذا. المقصود أنه ينظر في الأمر كما توقع أنه

نعم. بعض كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي على ذلك ويم الله لا ينبغي يعرف الهمزة عليه هذا الوصف ويم الله. نعم. في على ذلك قوله بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله بكسر الهمزة وبكسرها والميم مضمومة وحتى الأحرف كسرها عدد الهمزة وهو وصف عند الجمهور وحرف عند الزجاج وهمزته همزة وصف عند الأكثر وهمزة قبر عند الكوفيين ومن وافقهم لأنه عندهم جمع يمين وعند سيبويه ومن وافقهم لأنه اسم مفرد فاحتجوا بجواب كسر همزته وكسر يمينه. قال ابن مالك فلو كان جمعا لم تحدث همزته واحتج بقول عروة بن الزبير لما أصيب بولده ورجله لا يمين لا يمين الله لا يمنك لئن ابتليت لقد عافيت. قال فلو كان جمعا لم يتصرف فيه بحد بعضه. قال وفيه ان تاعدت لغه جمعتها في بيتين وهما همزه ايم وايم فافتح واكسر او امر قوي يصبح مش بعد بيتين. قال مش بعد بيتين قال ما بفتح من مالك فاته امر بفتح همزه